وجهت وجهي لباب الله فانتفضت روحي لتعرج للآيات والعظم. وجهت وجهي لباب الله فانتفضت روحي لتعرج للآيات والعظم. وأيقظ الدرب نهرا للنجوم سرى ليسكب النور ميلادا يحف دامي. وأيقظ الدرب نهرا للنجوم سرى ليسكب النور ميلادا يحف دامي. هذه المنابر قد جاءتك في خجل تهدي الثنا ونور الله في كلمي. هذه المنابر قد جاءتك في خجل تهدي الثناء ونور الله في كلمي. يا سيدي يا رسول الله قد شرف بك اللغة فأنت المجد للقلم. شمائل لو أرقت البحر أكتبها فلست أوفي جلال سيد العالمين. شمائل لو أرقت البحر أكتبها فلست في جلال السيد العالمين. من بين عينك لاح المجد في وله أيا لواء من الأنوار والهمم. محمد يا سماء لا تطاولها روح النجوم ولا سبابة القمام. محمد يا سماء لا تطاولها روح النجوم ولا سبابة القمام. صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير خلق الله كلهم. صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير خلق الله كلهم.